وانت ما بتستجيبش له، يبقى عايز ربنا يستجيب لك ازاي بقى؟ ها؟ مش ربنا بيدعوك كل يوم الى الصلاة 5 مرات؟ طب انت بتجيب الدعوة ولا بتجيبهاش بقى؟ مش ربنا دعاك تدخل الجنة والله يدعو الى دار السلام، مش دي دعوة من ربنا لك وانت ما اجبتش الدعوة؟ يبقى انت ازاي بقى ربنا يدعيك، ربنا يدعوك وما تستجيبش، وبعدين عايز تدعيه ويستجيب لك؟ لا، اذا عايز ربنا يستجيب لك انت ايه؟ تستجيب له. ولذلك قال فليستجيبوا لي، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم قال تعالى احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. زي ما قلنا الصيام كده ربنا خدتم بالإيه؟ بالتدريج فيه كده. الأول خيرهم، اللي عايز يصوم يصوم، واللي مش عايز يصوم وهو صحيح مقيم يطعم إيه؟ كل يوم مسكين. وبعدين قال لا خلاص بقى فمن شهد منكم الشرف الإيه؟ فليصوم. وكان في الأول الصيام أول ما فرض عليهم الصيام كان إيه؟ المباح لهم في الفطر من المغرب لغاية العشاء، من المغرب لغاية الايه؟ العشاء. اذا جت العشاء وما حدش فطر خلاص ما ياكلش بقى لغاية تاني ايه؟ لغاية تاني يوم. واذا واحد بعد المغرب ما اكلش ونام ونام لو قام تاني بالليل ما ياكلش، واذا قام بالليل تاني لا يأتي اهله، لا يأتي ايه؟ اهله. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه في ليلة من الليالي دعا امرأته إلى الفراش، فقال له ده أنا نمت يعني أنا نمت، بما إيه؟ ما فيش الكلام ده بقى، خلاص أنا نمت وقمت. إيه هم لهم ذلك، أحل لهم الأكل والشرب والجماع من المغرب حتى العشاء ما داموا إيه؟ ما ناموش. لكن لو حد نام وقام تاني لا يأكل ولا يشرب ولا يأتي إيه؟ أهله. فعمر في ليلة من الليالي بيدعو المرأة إلى الفراش، قالت له ده أنا نمت، فقال ده بتضحك علي تعالي، خد بالك أيها تختنون إيه؟ تختنون أنفسكم. واحد تاني صلى المغرب ورجع، كان طول النهار مسكين شغال، قال لمراته يلا هات الأكل أنا جعان وتعبان، فمسكينة على ما جابت الأكل كان من التعب راح في الإيه؟ راح في النوم. جيت له قوم اتعشى، فقام قال لا انا نمت ما يصحش اكل بقى. صبح الصبح تاني يوم ايه؟ تعبان خالص، لانه اصلا كان تعبان وما كلش بقى بالليل تمام، صبح تاني يوم تعبان خالص. فخفف الله عنه فقال احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختانون ايه؟ انفسكم، يعني تأكلون وتشربون وتجامعون، وإن نمتم وهذا محرم عليكم فتاب عليكم وعفى إيه؟ وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم من الولد، وابتغوا ما كتب الله لكم من الإيه؟ من الولد. فينبغي للمسلم أن تكون له نية صالحة في إتيان أهله، ينبغي للمسلم أن تكون له نية صالحة في إتيان أهله، وهو أن يأتيها يلتمس بذلك الذرية الطيبة والولد الصالح الذي يعبد الله لا يشرك به شيئا. فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم، ثم بيّن لهم بقى وقت الصيام من إمتى لإمتى، فقال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض. وكلوا واشربوا عطف على إيه؟ فالآن باشرهن، يبقى باشروهن وكلوا واشربوا لغاية امتى؟ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الايه؟ من الفجر. فإذا طلع الفجر تصوموا بقى لغاية ايه؟ ثم أتموا الصيام إلى الليل ثم أتم الصيام. يبقى الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الإيه؟ الشمس. إذا أقضى يبقى ده الصيام الامتناع عن الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الإيه؟ إلى غروب الشمس. وبعد غروب الشمس لغاية الفجر كل ما كان محرم بالصيام يصير إيه؟ يصير حلالا. كل ما كان محرم بالصيام يصير حلالا بالإيه؟ بالليل. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ذكر بقى الاعتكاف بعد الإيه؟ بعد الصيام، لأن دائما الاعتكاف بيكون في إيه؟ في رمضان. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف طلبا لليلة القدر، اعتكف العشر الأول فقيل له إنما تطلب أمامك، فاعتكف العشر الوسط فقيل إنما تطلب أمامك، فاعترف اعتكف العشر الإيه؟ الآخر. إيه؟ التماسا لليلة القدر، التمسوها في العشر الآخر من ليه؟ من رمضان، في الليلة في الليالي الوتر من العشر الأواخر من رمضان. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. كثيرا ما يسأل الشباب إزاي ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، يعني إزاي حيباشرها وهو معتكف؟ فكره إن إيه؟ ما يجمعهاش في الإيه؟ في المسجد. هو ده حيحصل؟ ده مش هيحصل. إما إيه المعنى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد؟ يعني حضرتك معتكف، حضرتك معتكف، معتكف في العشر الأواخر من رمضان، وبعدين ذهبت البيت تفطر، ذهبت البيت تصحى، ما فيش أكل في الجامع، أنت معتكف وبتطلع تأكل وتشرب في الدار وإيه؟ وبترجع. لو دخلت الدار عشان أكل أو شرب أو حاجة تانية خلي بالك انت معتكف، اوعى تيجي جنب ام فلان ابدا. ادي معنى ولا تباشرون انتم عاكفون في الايه؟ في المساء. مش معناه انك انت حتبشرها في الجامع. ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد، يعني طول ما انت معتكف، لو طلعت من المعتكف لضروره، لو طلعت من المعتكف لضروره ودخلت الدار امراتك عليك حرام بسبب الايه؟ الاعتكاف. فإذا عاشرتها بطل الإيه؟ بطل الاعتكاف. تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. وفلا تقربوها أبلغ في النهي من فلا إيه؟ فلا تعتدوها. أفلا تقربوها أبلغ في النهي من فلا تعتدوها. إيه؟ فلا تعتدوها يعني الحد هو اجب قدامه تتعدهوش، لكن فلا تقربوها ما تقربش بقى، خليك بعيد عن الحد خالص عشان تبقى سليم، عشان تبقى سليم وفي الامان. خليك بعيد، خلي دايره كده مكتوب عليه ممنوع الاقتراب. ايه؟ فلا تقربوها. كذلك يبين الله اياته للناس لعلهم ايه؟ يتقون. يبقى بدأ الايات الصيام بالتقوى وختمها بالايه؟ بالتقوى. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم ايه؟ تتقون. ولما بين الاحكام والحدود ختمها بقول تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله اياته للناس لعلهم ايه؟ يتقون. وبمناسبه الايه؟ النهي عن الاكل والشرب بسبب رمضان، جه النهي عن الاكل اموال الناس بالايه؟ بالباطل. فقال ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وإيه؟ وأنتم تعلمون. هذه الآية جاءت في النهي عن الرشوة، جاءت في النهي عن إيه؟ عن رشوة الحكام والقضاء، عن رشوة الحكام والإيه؟ والقضاء. أنت متخاصم مع فلان، متخاصم مع فلان، تروح تقول إيه؟ القاضي منين؟ وتدور عن نسب القاضي وحسبه وتجيب اصله ومن معرفته لغايه ما توصل له وتاخد الهديه معاك وتعرفه بقى ايه؟ انك انت عندك جلسه في اليوم الفلاني مع فلان وعايز القاضي بقى ايه؟ يحكم لك عليه. فيجي القاضي عشان الهديه اللي انت قدمتها له، يجي يوم الجلسه وايه؟ ويحكم لك. انت كده ما ترميش الفلوس للقاضي، ما ترميش الرشوة للقاضي عشان يحكمه، تقول له بقى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون. ان الله تبارك وتعالى نهى عن اكل اموال الناس بالباطل وشدد الوعيد على ذلك، فقال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم